قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتفسير سورة الانشقاق: تلك السورة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بها في صلاة العشاء لما صلى بالبقرة فأطال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ وفي روايات: وإذا السماء انشقت. يقول تعالى ذكره: إذا السماء انشقت، العامل فيه كما قال فريق من أهل العلم واذكر، أي واذكر إذا السماء انشقت، واذكر وقت انشقاق السماء. فالسماء الآن متماسكة محبوكة كما قال تعالى: والسماء ذات الحبك، مشدود بعضها إلى بعض، مضموم بعضها إلى بعض، ليس فيها من فروج وليس فيها من ثقوب. وسيأتي عليها وقت ولهول المطلع تتقطع وتتساقط وتتشقق وتنفطر، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت، وكما قال: إذا السماء انفطرت، وكما قال: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، إلى غير ذلك من الآيات. فقوله تعالى: إذا السماء انشقت، العامل فيه واذكر، أي واذكر إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. قوله تعالى: وأذنت لربها، أي واستمعت ما يأمرها به ربها سبحانه وتعالى، فأذنت معناها استمعت. ومنه قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ومعنى قولهم هو أذن أي سماع لما يلقى عليه، لا يتثبت، إنما يقبل كل ما يلقى عليه ويعتذر به إليه. ومنه الأذان الإعلام. فقوله تعالى: وأذنت، هنا المراد السماع المصحوب بالطاعة والامتثال. فكلمة سمع أحيانا تطلق على مجرد الاستماع الذي يعنى به استقبال الأذن للكلام، وأحيانا يطلق ويراد به السماع المصحوب بالطاعة، وأحيانا يطلق ويراد به السماع المصحوب بالإجابة. فإذا قلت لك اسمع الكلام، معناها اسمع وأطع، هذا معنى اسمع الكلام. سمع الله لمن حمده، أي سمع الله لمن حمده وأجابه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي سمع قولها وأجاب شكايتها. وهكذا كلمة سمع تعني أمورا تفهم من المقام الذي وردت فيه. فقوله تعالى في شأن السماء: وأذنت، أي سمعت وأطاعت. هل إذن للسماء إرادة؟ نعم، لها إرادة يعلمها الله. ومن الدليل على ذلك ما يلي، ولقد سبق مرارا قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فكون السماء والأرض والجبال أبت أن تحمل الأمانة وأشفقت منها إذن لها إرادة يعلمها الله. وكذلك قوله تعالى في شأن أقوام: فما بكت عليهم السماء والأرض، فيه دليل على أن السماء تبكي وعلى أن الأرض تبكي، لكن بكاء يعلمه الله، تبكي على أقوام ولا تبكي على آخرين، لا تبكي على أهل الكفر، إنما تبكي على أقوام ماتوا كان يصعد إليها منهم عمل صالح فانقطع العمل الصالح، فتبكي السماء على انقطاع العمل الصالح الذي كان يصعد إليها من هؤلاء. إذن السماء لها إرادة. ومن الدليل أيضا قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت. ومن الدليل كذلك قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، دليل على ما ذكر من أن السماوات لها إرادة. عفوا من قوله: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، سمعت لربها وأطاعت. أما قوله تعالى وحقت، أي حقيق بها وجدير بها أن تسمع لربها وتطيع. كلمة حقت من حقيق بها جدير بها أن تسمع لربها وتطيع. ثم قال تعالى: وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت بسطت. وإذا الأرض مدت أي بسطت وأزيلت، أزيل ما فيها من تجاعيد وارتفاعات وانخفاضات. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. قوله تعالى: وألقت ما فيها، ما الذي ألقته الأرض مما فيها؟ يقول فريق من أهل العلم: ألقت الأرض الأموات الذين دفنوا فيها، كأنها قالت: يا رب، هؤلاء الذين استودعتني إياهم ها هم بين يديك، قد أديت الأمانة التي حملتها، قد كنت لهم في الدنيا كفاة أحياء وأمواتا، فهم بين يديك يا رب. فالقول الأول في تفسير قوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت: ألقت الأموات الذين في بطونها، ألقتهم على ظهرها وتخلت عن مسؤوليتها تجاه هؤلاء. وألقت ما فيها وتخلت. والوجه الثاني ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويأتي القاتل فيقول: في مثل هذا قتلت، ويأتي قاطع الرحم فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. فالوجه الثاني: وألقت ما فيها، أي ما في بطونها من كنوز وتخلت عما استودعته في بطنها. قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي سمعت لربها وحقيق بها وجدير أن تسمع لربها وتطيع. ثم قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ذكر أن الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله عليه في مرض موته تلا هذه الآية الكريمة، والله أعلم بصحة النقل، لكن هذا الذي نقل أنه تلا هذه الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي يا أيها الإنسان أنت عملت في دنياك أعمالا وسعيت سعيا واجتهدت اجتهادا وسوف تلقى اجتهادك هذا، وسوف تلقى كدحك هذا، سوف تلقى عملك هذا، فأنت مهما عملت من عمل ستلقاه، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأنت يا ابن آدم مهما عملت من عمل فستلقى كدحك وستلقى عملك. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. القول الثاني أن قوله تعالى فملاقيه أي ملاقي ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فملاقي ربك، وربك سائلك عن عملك: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والمعنيان بلا شك يصحان، سوف تلقى كدحك وسوف تلقى ربك، فكل سيلقى ربه وسيسأله عن عمله، وكل سيلقى كدحه كذلك. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، أي من تناول كتاب الأعمال بيده اليمنى، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا الحساب اليسير هو العرض، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض من نوقش الحساب عذب. يا عائشة، ذاك العرض من نوقش الحساب عذب. فالحاصل من ذلك أن المراد بالحساب اليسير عرض الأعمال على الأشخاص، كما في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يدني الله العبد يوم القيامة المؤمن فيستره ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، يقول: بلى يا ربي. يقول الله: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فقوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسر الحساب بالعرض، وفسر العرض بأنه عرض الأعمال على الله، عرض الأعمال على العبد. قال: وينقلب إلى أهله مسرورا، أي ويرجع إلى أهله مسرورا. أهله من؟ من العلماء من قال: أهله الذين سبقوه إلى الجنة ينتظرونه، ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فيرجع إليهم. والقول الثاني: أهله من حور العين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ذراعا، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. فقيل إن الأهل هم أهله من حور العين الذين ينتظرون. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بيده الشمال من وراء الظهر، للجمع بين الآيات، فثم آية فيها: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. وهنا قوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فيتناوله وراء الظهر بيده الشمال. فسوف يدعو سبورا، يدعو على نفسه بالهلاك والموت، فالسبور هو الهلاك والموت. ومنه قول الله تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي لا تدعوا على أنفسكم بالهلاك مرة واحدة، ولكن ادعوا بالهلاك مرات ومرات. ومنه قول موسى عليه السلام لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا، فالثبور الهلاك. قال تعالى: فسوف يدعو ثبورا، فسرت بقوله: يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية. قال: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يدخل النار مصليا بحرها. إنه كان في أهله مسرورا، أي كان في الدنيا مسرورا بمتاعها الزائل الفاني، لم يكن عاملا للآخرة أعمالا. قال: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، ويحور يرجع، كلمة يحور معناها يرجع. إنه ظن أن لن يحور، بلى، أي سيرجع، إن ربه كان به بصيرا. ثم قال تعالى: فلا أقسم بالشفق. وقوله فلا أقسم المراد بها عند جماهير المفسرين أقسم، وحرف لا لتقوية الكلام، كما تقول: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، فمعناها والله، لكنك تؤكد الكلام. فلا أقسم بالشفق، والمراد بالشفق هنا الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط حاجبها قرصها، قرص الشمس إذا غاب طرح مرارا في مكان غروب الشمس، هذا الإحمرار يطلق عليه الشفق. والشفق شفقان: شفق أحمر وبعد شفق أبيض، فالعشاء يدخل وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، يعني وقت العشاء إذا نظرت إلى السماء في اتجاه غروب الشمس فرأيت أن قرص الشمس سقط والإحمرار قرص الشمس سقط دخل المغرب، الحمرة سقطت دخل وقت العشاء. وعلى ما يبدو للرائين وللمتابعين يبدو والله أعلم أنه يسقط قبل التقويم المعلن في النتائج والتقاويم، فإذا رمت الوقوف على حقيقة ذلك وإن أمة أمية لك أن تخرج إلى البرية بعيدا عن الكهرباء وتنظر إلى اتجاه غروب الشمس وقيم مرة أو مرتين، فإذا سقط لأن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إذا سقط فمعنى ذلك أن وقت العشاء قد دخل. قال تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي الليل وما جمع وحوى، وسق جمع وحوى، والليل يجمع أشياء كثيرة، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، والقمر إذا اتسق أي اكتمل وتتام أصبح بدرا تماما. من العلماء من يلفت النظر إلى أمر في هذه المسائل فيقول، يقول هذا العالم إن الله سبحانه أقسم بأمور، أقسم ربنا بأمور زوالها سريع، فوقت الشفق سريع الزوال، يعني وقت الشفق الأحمر هذا يزول بسرعة، ما هي إلا دقائق من غروب الشمس إلى سقوط الشفق، والليل ينفلق عنه الإصباح، والقمر إذا أصبح بدرا تاما فسرعان ما يتلاشى، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهذه الأشياء التي تزول ذكرت متتابعة في قوله جل ذكره فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وأنت كذلك يا ابن آدم أحوالك لا تستقر فسريعة التقلب، فمن ثم قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق، كما أن هذه الأشياء تذهب أحوالكم أيضا تتقلب، لتركبن طبقا عن طبق لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال بعد حال. فأنت الآن ولدت طفلا تقوى أمرك أصبحت شابا، وبعد الشباب وبعد القوة والفتوة إذا بك تؤول إلى الضعف ثانية وإلى الخور. قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فتعود كما خلقت أول مرة وأنت صغير لا تدري ما الكلام، إذا طعنت في السن وبلغت أرذل العمر لسانك يتوقف عن الكلام، وأنت طفل تبول على نفسك، وإذا رددت إلى أرذل العمر كذلك لا تتحكم في عضلاتك تبول وتتغوط على نفسك، وأنت طفل كلما جئت تمشي تسقط، وكذلك في كبر السن، وكما قال الشاعر يسر الفتى طول السلامة والبقى فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل، فترى الفتاة وضاءة حسناء، وما هي إلا سنوات حتى يتسرب إليها المشيب وينحني ظهرها بعد استقامة، ويبيض شعر رأسها بعد سوداد، ويسيل لعابها بعد تماسك، وإذا بالكل يزهد فيها، كما قال القائل: شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. فكذا شأن الفتاة التي كانت يوما ما حسناء وتهافت عليها الخطاب، إذا بهم كلهم يريدون أن تموت، ولم يعد لأحد فيها من حاجة. وإذا تقدمنا شيئا فقبل طفولتك فأنت في البطن أو في رحم أمك نطفة من مني يمنى، ثم تمادى بك الأمر إلى علقة وإلى مضغة، ثم مخلقة وغير مخلقة، ثم أتم الله الفضل عليك بأن حفظت في قرار مكين، وغيرك رمت به أمه في حملها وأجهضت فيه، ثم إذا انتقلنا في آخر الحياة أصبحت رميما وأصبحت تراب كما بدأكم تعودون. فهذا وجه في تفسير قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. ووجه آخر: أن الأمور لا تمر بكم على حال واحد، بل تتقلب بكم، أنتم اليوم سعداء، غدا بؤساء، اليوم بؤساء، غدا سعداء، ترى الشخص الآن باكيا، وغدا هو بعينه تراه ضاحكا، تراه يبكي من أمر الليلة، وغدا تراه يضحك ويحمد الله على الأمر الذي قد حدث، الذي كان قد أبكاه، غدا اليوم تراه ربح في سلعة، غدا تراه لم يربح في تلك السلعة خسر، اليوم يعزي غدا يعز، اليوم يعود المرضى غدا يعاد، فلا تستقر بك الأحوال، بل أضحك الله أبكى، وأمات الله أحيا، وأغنى الله وأقنى، وهكذا يداول الأيام بين الناس. فهذه بعض الأقوال في تفسير قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال بعد حال. أنت الآن آمن في سربك، غدا لست بآمن ولا بمطمئن، فالله سبحانه يفعل ما يريد، ويقضي ربنا بما يشاء. فهذا وجه. ومن وجوه القراءات في قوله سبحانه: لتركبن، قراءة لتركبن، والخطاب فيها لأحد شخصين، إما لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو للإنسان. فلتركبن قيل المراد: لتمرن بك يا رسول الله الأحوال حالا بعد حال بعد حال. فأنت الآن في بدر، في غزوة بدر نصرك الله، في أحد ابتليت، في الأحزاب اشتد البلاء، ثم انكشف الكرب، وهكذا يوم حنين في حال، في صبيحة النهار، وتغير الحال في آخره، وهكذا أنت الآن فقير، فتحت لك بعد كنوز كسرى وقيصر، أو فتحت لبعض أصحابك. فهذه بعض الوجوه في تفسير قوله: لتركبن طبقا عن طبق. هذه بعض الوجوه في تفسير قوله لتركبن طبقا عن طبق، أو لتركبن بهذا التأويل. الوجه الثاني للنبي أيضا عليه الصلاة والسلام لتركبن، أي في رحلة المعراج لتركبن طبقا عن طبق، لتصعدن في سماء بعد سماء بعد سماء. وكل وجوه صحيحة وكلها تتحملها الآية، كلها. وهذا من إعجاز القرآن أن الكلمة الواحدة أو التركيبة الواحدة أو الآية الواحدة تحمل جملة من المعاني بحمد الله. فإذا علمنا ذلك وأننا في الدنيا نركب طبقا عن طبق وتمر بنا الأحوال حالا بعد حال، فجدير بنا أن نأخذ من شبابنا لهرمنا. فالشاب يجتهد في عبادته لأنه سيهرم، فإذا هرم وكان يعمل صالحا كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع بكبر سنهم وقلة عملهم. وإذا نأخذ من غنانا لفقرنا، من صحتنا لمرضنا، من حياتنا لموتنا، فكل هذا تحتمله الآية الكريمة. فهذا تنبيه على أن الأحوال ستمر بنا حالا بعد حال وطبقا بعد طبق، لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون، ما لهم بعد هذه المواعظ لا يؤمنون ولا يصدقون. وهذا شاهدوا أمام أعينهم، لا يستطيعون إنكاره، لا يستطيعون أن ينكروا ذلك. فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الانشقاق عند قراءة هذه الآية الكريمة، وهي من المرفوع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وردت عن رسول الله 4 سجدات بأسانيد صحاح: سجد في العلق والانشقاق وصاد، وسجد في النجم وترك، ثم سائر السجدات التي تعرفونها الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، أحاديث ضعيفة لكن انعقد الإجماع على أكثرها. نقل الإجماع الطحاوي وغيره من العلماء. قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لسجود التلاوة أحكام تقدم ذكرها: هل يسجد الشخص اللزام أن يكون على وضوء؟ هل يتجه للقبلة؟ هل يكبر عند الهوي وعند الصعود؟ هل يسجد إذا سجد القارئ أو لا يسجد؟ إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة. قال تعالى: بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. فمعنى كلمة يوعون يجعلونه في وعاء، يعني يجعلونه في صدورهم، فالمعنى يخفون في صدورهم. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.